يسمى أبا جهل، فقالوا لرجل من قراء المسلمين وحفاظهم وهو صالح المري وكان ذا صوت حسن إذا قرأ القرآن تأثر من حوله ويبكي الناس وتعلو أصواتهم ويشتد نحيبهم تأثرا بكلام الله تعالى. فقام صالح رحمه الله وقرأ قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قدمنا آيات من سورة الفرقان، يعني عمدنا إلى ما عملوا من عمل هؤلاء الذين عملوا الأعمال من غير إخلاص ومن غير متابعة أو كانوا على غير الملة. المشرك له حسنات يأكل ويشرب بها في الدنيا، فإذا مات على كفره قدم على الله عز وجل مفلسا، ليس معه حسنات، كفئ بها في الدنيا. فيجعل الله تلك الحسنات التي كانت بلا إخلاص كالهباء المنثور لا وزن لها ولا قيمة على الإطلاق. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، خير مقاما، وأحسن مقيلا، يقيلون في الجنة ويتنعمون فيها لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا من هذا المكان. فقالوا: رددها يا صالح. فرددها فسقط الرجل مغشيا عليه فمات رحمه الله. أقوام يموتون تأثرا بسماع القرآن. طيب بالله عليك، من الذي يتمعن أو من الذي يتدبر أو من الذي ينتفع إلا من رحم ربك؟ القرآن في كل مكان، في المحلات، في الشوارع، في الطرقات، في المساجد، عبر التلفاز، الفضائيات، المحامين، الأجهزة الحديثة، في السيارات، كاملا مرتلا ومجودا بأحسن وأعذب الأصوات. هم ما عرفوا هذه الأشياء أصلا وما رأوها، وأكثرهم كان لا يحفظ القرآن كالصحابة رضي الله تعالى عنهم وما رأوا ذلك. حتى قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رأى المصحف كما نراه الآن. تخيل معي، الذي أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن من صدره، وكان يقرأ القرآن في عهده من الصدور، وكانوا يكتبونه على الحجارة الرقيقة وعلى الجلود الرقاع، ويجمع منها هنا ومنها هنا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم جمع في مصحف واحد في عهد عثمان رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عثمان عن سائر الصحابة. فهذه الأجهزة وهذه حجج من الله تعالى على المسلمين. فسقط الرجل ليلقى الله عز وجل. هناك تعليق بديع من أعظم ما طالعت للإمام ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، قال: ومن الناس من مات من شدة الوجد عند سماع الغناء تأثرا بعشقه، منهم من مات هكذا كالمجنون الذي عاش من أجل امرأة وجعل شعره وعلمه ولغته وفصاحته من أجل امرأة، وفي النهاية ما فاز بها فمات. قال: ومنهم من مات تأثرا بسماع القرآن. فهؤلاء هم السادة لا عشاق المردان والنسوان. المردان جمع أمرد، وهو الغلام الذي لم تنبت له لحية. هؤلاء الذين ماتوا في سبيل الله تعالى تأثرا بسماع آية أو بكاء على النفس من كثرة الخطيئات. الذي يخالف هواه ابتغاء مرضات الله ثوابه وأجره عند الله. وقد رأوا سفيان الثوري رحمه الله تعالى في منامهم، فقيل له: ما فعل الله بك؟ أول شيء يخطر ببالك إذا رأيت ميتا في منامك أن تسأله: أين أنت؟ ما فعل الله بك؟ قال: أنا في الجنة. قالوا: ولما؟ يعني معلوم من كثرة علمه، من كثرة دعوته، من كثرة كذا، لأنه كان الثوري إمام من الأئمة الأعلام. قال: لأنني آثرت، يعني فضلت الله يوما على هوى نفسي. الهوى، المزاج، مزاج هوايا، تسكع في الطرقات وتضيع الصلوات، والتسكع في المقاهي وتضيع الأعمار بلا فائدة، هذا بسبب المزاج وبسبب الهوى. في هذا العام في موسم الحج، ونحسبهم جميعا من الفائزين، رجل يشتاق إلى بيت الله الحرام. وما حج قبل ذلك، ويريد الحج ويدفع المال وتتأخر التأشيرة، وفوجه يسافر ويتصل به: يا عم الشيخ، تأشيرة، الفوج قد سافر. فقلت له: فصبر جميل والله المستعان، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم بعد ساعات يتصل بي، والفرح يظهر من نبرات صوته. فقلت له: لعلها قد جاءت. قال: نعم، وسأسافر غدا إن شاء الله في آخر فوج، مع آخر، يعني لم يتبقى على عرفات إلا ساعات، لم يتبقى على يوم عرفة إلا ساعات، ويذهب ويعتمر وينطلق إلى عرفة ويقف بعرفة. وفي يوم النحر يحدث هذا الشيء. هذا ما أراده الله، هذه إرادة الله، هذه مشيئته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، نريده لأنفسنا، صديق عزيز ذو ديانة أريده لنفسي، امرأته صغيرة تريده لنفسها، أولاده ينتظرون، يريد نفسه من أجل أن يتنعم بشبابه، وهو الذي ما جاوز الأربعين إلا بسنتين، وا وا وا وا ويطوف ويسقط في الشوط الثاني. خارت أقواه، وما اشتكى مرضا قبل ذلك. فيلتف حوله الناس: اسقوني ماء. فيؤتى بالماء وينطق بالشوط الشهادتين وتتفجر الدماء من أنفه وفيه بسبب ارتفاع ضغط الدم ليلقى الله تعالى وهو محرم. أخونا أبو أحمد نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يبعثه ملبيا، فقد كان من المنفقين في سبيل الله تعالى، وقد رأيته بعيني رأسي ينفق الآلاف في سبيل الله، بل قد استعملني كثيرا في توزيع الصدقات، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر تأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم، وترك الكثير من المراجع القيمة لطلاب العلم لتكون صدقة جارية في حياته. نسأل الله تعالى أن يرحم هذا الرجل الحاج أسامة عبد الشكور منصور من أهالي السننية ومن أعز الأصدقاء والأحباب، وأن ينبت أولاده نباتا حسنا، إنه ولي ذلك. الله